لأن الحرارة إذا كانت عمودية تكون أشد مما إذا كانت جانبية، والمسألة واضحة ولله. لكن لو قالنا هؤلاء العلماء علماء الفلك إننا متيقنون هذا، قلنا تيقنكم لكم، ولا نقول إنكم كفرتم بذلك، لأن المسألة مجرد ظاهر القرآن، فإذا كنتم متيقنين لهذا فأنتم على يقينكم، ولا نقول أزيل هذا اليقين، لا نقول هذا. إذا كان المصلي في الصلاة الإمام إذا تيقن وسبح به كل الذين وراءه، هل يجوز أن نرجع إلى قولهم وهو يتيقن خلافه؟ لا، فأنتم كذلك. نعم. نعم. اي نعم، لان ذاك في العلماء العلم، ولا يلزم من حمل القران ان يكون الانسان عالما، رب قارئ للقران وهو لا يفهم معناه. نعم. من خلق جاذبية؟ طيب، والذي خلق جاذبية وجعل هذا الجد هذا يدور حوله، ما يقتل على أن يجعله يدور بلا جاذبية؟ ما خير إذا ذبت الآن، ما ظهر يطلع لك أنت، ما ظهر القناع وزار الشمس إذا طلعت تداور عنك مش ظهر. طيب، خذها الظهر حتى تيقن، وإذا تيقنت أنت أن تأخذ باليقين ثم تغفل القرآن عن ظاهره لما يوافق اليقين، لأن القطع ما يمكن خلقه. ها؟ اجمعوا نظرا، أما أنا مهما كان أنا مقتنع إلا لو أركب متبعين مرة على الأرض وشوف الجنة. نعم.